مركب سمعني ومن لا يعشق قصيرا انت كاكا ولا تودا انت احلى كتكوتا اللي ما عنده منك كل العمر بيفوتا انت كاكا ولا تودا انت احلى كتكوتا اللي ما عنده منك كل العمر بيفوتا من قالت انت قسمة قولت بالله نعمة اللي شوفت شيجة ضروري ينسى اسمها من قالت انت قسمة قولت بالله نعمة اللي شوفت شيجة ضروري ينسى اسمها ومن لا يعشق قصيرة انت كيكة ولا توتة محلى شعوري وانا واقف جنبك في ظلي هبة وانتي دلع كله كله لعن بطلك لا جيت اضمك ومن يشم الورد لازم ينحني له يا محلى شعوري وانا واقف جنبك في ظلي هبة وانتي دلع كله لعن بطولك لا جيت اضمك ومن يشم الورد لازم ينحني له ومن لا يعشق قصيره انت كيف وليت يا سلام قصيرة يا سلام يقعد وين ايه